وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله الله الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.